قبل الشعور في دراسة الآيتين أذكركم ونفسي بهداية الآيات الثلاث التي تدارسناها بالأمس، إذ جاءت هكذا: أولا إرشاد الله تعالى لقادة الأمة الإسلامية، إرشاد الله تعالى لقادة الأمة الإسلامية في الجهاد أن لا يفادوا الأسرى وأن لا يمن عليهم بإطلاقهم إلا بعد أن يثنوا في أرض العدو قتلا وتشريدا، فإذا خافهم العدو ورهبهم عند ذاك يمكنهم أن يفادوا الأسى أو يمن عليهم. من أين أخذنا هذه الهداية؟ ما كان لنبي أن يكون له أسى حتى يحسن بالأرض، إرشاد الله تعالى لقادة الأمة الإسلامية الذين يخوضون معارك الجهاد في سبيل الله، إرشادهم لأي شيء؟ في أن لا يفاد الأسى ولا يمن عليه حتى يفصم في أرض العدو ويشردوه ويصبح يرهبهم ويخافهم، حينئذ هم أحرار إن شاءوا فادوا وإن شاءوا منوا بلا فداء. ثانيا التزهيد في الرغبة في الدنيا لحقارتها، التزهيد في الرغبة في الدنيا لحقارتها، والترغيب في الآخرة لعظم أجرها. من أين أخذنا هذا؟ تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. هذا اللوم وهذا العتاب موجه إلى من؟ إلى الذين رغبوا في الفداء وأرادوا أن يفادوا أسراهم، عاتبهم الله بهذا اللفظ: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. ثالثا إباحة الغنائم، إذ كانت محرمة على الأمم السالفة، كان النبي من الأنبياء إذا غزا وغنم يجمع الغنائم وتأتي نار من السماء فتحرقها ولا يستفيدون بشيء منها، وإكراما لهذه الأمة أباح الله لها الغنائم وأذن فيها، إذ قال: كلوا مما غنمتم حلالا طيبا. رابعا وجوب تقوى الله تعالى، بماذا؟ بطاعته وطاعة رسوله في الأمر والنهي، وطاعة قادة الحرب والقائدين للمسلمين، طاعتهم فيما هو معروف، نظرا إلى قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، والآية الكريمة تقول: فاتقوا الله. بعد هذه الآيات الثلاث يقول تعالى مناديا نبيه صلى الله عليه وسلم بعنوان النبوة، وهي أشرف ما يكون: يا أيها النبي. ألا وهو خاتم الأنبياء محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من نبأه غير الله؟ الله الذي نبأه هو تعالى يناديه بعنوان النبوة يا أيها النبي. وسبق لنا مما فتح الله به تعالى علينا: أذكر الناسين وأعلم غير العالمين. فالله عز وجل لا ينادينا إلا لواحد من خمس: إما ليأمرنا بما فيه سعادتنا بعد نجاتنا في الدنيا والآخرة، أو ينادينا لينهانا عما يشقينا عما يردينا عما يخسرنا في دنيانا وآخرنا، أو ينادينا ليبشرنا فنزداد في رغبة العمل الصالح والطلب له والمنافسة فيه، أو ينادينا ليحذرنا عواقب سوء، ليحذرنا عواقب المعصية عواقب الإثم والذنوب والآثام، أو ينادينا ليعلمنا. وهاهدى تعالى نادى نبيه لأي شيء؟ ليأمره بهذه المهمة التي يقوم بها. تذكرون بالأمس أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء المعركة وأخذ الأسرى جمع أصحابه واستشارهم وبدأ بأبي بكر: ما ترى في الأسرى؟ هل نفاديهم أو نقتلهم؟ فقال أبو بكر: قومك وعشيرتك علهم يؤمنون ويسلمون. وكانت كلمات رقيقة قالها أبو بكر. ثم استشار عمر فقال: أخرجوك من بلدك وحاربوك وكفروا بك، القتل القتل. وجاء سعد بن معاذ فوقف إلى جنب عمر، وجاء أكثرهم وقف إلى جنب أبي بكر. ولما كان أمر القيادة يجب طاعته امتثل القوم أمر رسول الله وأذن لهم في الفداء، فمن أخذ أسيرا يفاديه ويأخذ الفداء. ما هي إلا ليلة أو ساعات وإلى الوحي ينزل، وإذا برسول الله وأبي بكر يبكيان يبكيان. فنزل قول الله تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. ولولا كتاب من الله سبق، كتاب القضاء والقدر في حلية هذه الغنائم فيما بعد لكان ينزل بكم العذاب. ثم مسح الله دموعهم وخفف آلامهم، فماذا فعل بهم؟ قال: كلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله فلا تخرج عن طاعتي وطاعة رسولي إن الله غفور رحيم. والآن نادى رسوله صلى الله عليه وسلم ليقول له: قل لمن في أيديكم من الأسرى، قل لمن يا أصحابي، قل لمن في أيديكم من الأسرى. والآية نزلت في العباس بن عبد المطلب عم سيد الناس صلى الله عليه وسلم، إذ أمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يفادي نفسه وابن أخيه عقيل وسهل بن الحارث، والحارث نفيل بن الحارث، نفيل بن نوفل. ابدي نفسك وابدي ابن أخيك. والفداء كان بأربعين أوقية من الذهب، فلزم العباس 120 أوقية. نزلت هذه الآية العباس ويقول ماذا يقول؟ لم يرى خيرا أكثر من هذه الآية التي نزلت فيه. قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. يا معشر الأصحاب، يا من بأيديهم أسرى، قولوا لأسراكم، بلغوا عن الله ورسوله هذا القول، وهو: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. لأنهم تألموا من أخذ المال منهم، والمال يأتي من مكة، يأتي الخبر ويأتي رجال مكة يفادون أسراهم. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا، هذه لأن بعضهم أعلن عن إسلامه بلسانه فقط ليخلص من فتنة المال، وبعضهم جمع بين القلب واللسان لكن لا عزم له على الإيمان والإسلام، ففحص الله هذه القلوب وأظهر ما في باطنها بقوله إن يعلم الله في قلوبكم خيرا، وهو الإيمان الصادق والعزم الصحيح على الدخول في الإسلام وتطبيق شرائعه، يؤتكم خيرا مما أخذ منكم من هذا الفداء 40 وقية. وتمضي الأيام ويأتي مال غنيمة من البحرين، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم للعباس: خذ يا عباس، عوضك الله ما أخذ منك. فأخذ يحمل الذهب والفضة حتى عجز عن حملها، وقال الرسول: أعني. قال: لا أعينك. فهذه الآية نزلت للعباس، قال: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم الكفر والشرك الذي سبق وقتل المؤمنين ومحاربتهم ومحاربة رسوله، هذه الذنوب كلها يمحوها ويزيل أثرها من نفوسكم، وهذا شأنه تعالى، إنه غفور رحيم، والله غفور رحيم. يا لهذا الخير من خير، ما فوق هذا خير. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم من عظيم قيا، يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم، فقط مغفرة كفرهم وشركهم وضلالهم وحربهم لرسول الله، بما تتم هذه؟ كيف يحصل عليها العبد؟ ولكنه فضل الله، والله غفور رحيم. هذا خطاب موجه للأسرى الذين فاداهم أهلهم وأخذ الأصحاب فداهم، وجه تعالى إليهم هذا الخطاب: قل لهم يا رسولنا إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، معنى أدخلوا في الإسلام، آمنوا وأسلموا، أعزموا وصمموا على الدخول في الإسلام، لا تسلموا فقط في الظاهر، لأن العباس قال: أنا كنت مسلما يا رسول الله، وإنما قومك أكرهوني على أن لا نعلن عن الإسلام، فلم يقبل منه رسول الله هذا، ولكن أسلم العباس في هذه الواقعة على الصحيح. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، وهذا عام في كل مؤمن ومؤمنة، ما من مؤمن ولا مؤمنة يعلم الله في قلوبه الخير إلا أعطاه الخير في الدنيا والآخرة، وما من عبد يعلم الله في قلوبه السوء والشر إلا جزاه بسوءه وشره. على شرط أن يكون عازما على الشر وتنفيذه، أما مجرد وسواس فإنه معفو عنه، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكروا عليه وما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تفعل، ما لم تقل أو تعمل. هذه الوساوس التي يلقيها العدو في النفس ويقول: أعوذ برب الناس، هذه الوساوس لا تضر المؤمنة إذا لم يكن له عزم على فعل السوء ولا رغبة فيه، مجرد خاطر فقط يستعيذ بالله 3 مرات ويقول: آمنت بالله، آمنت بالله، آمنت بالله، لا يضره حتى ولو كان كفرا. ثم قال تعالى: وإن يريدوا خيانتك، يخاطب رسوله وهم يسمعون، وإن يريدوا أي الأسرى الذين فادوا أنفسهم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. كيف خانوا الله؟ ما كفروا به وأشركوا وحاربوا رسوله والمؤمنين. أية خيانة أعظم من هذه؟ خانوا. ثم أخذ الله على كل آدمي العهد والميثاق وهو في صلب آدم أن لا يشرك به وأن يعبده وحده. وقعوا لذلك قول الله تعالى من سورة الأعراف: وإذ تأذن وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم. هذا العهد أيضا خانوه. كل كافر بالله ورسوله ولقاء الله وخائن لهذا العهد الميثاق. وخيانتهم لله في عبادة غيره في حرب رسوله ودعوته في مكة معلومة. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، أي مكن رسوله والمؤمنين. أهم أسر تحت أيديهم وصناديدهم ألقوا جية في البئر، وما زال أيضا يمكن رسوله والمؤمنين منهم وهو خبر بشرى. فأمكن منهم، والله عليم بخلقه حكيم في تشريعه وتقديره. أسمعكم معاشر المستمعين ومستمعات شرح هاتين الآيتين من الكتاب فتأملوا. قال: هذه الآية الكريمة نزلت في العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه، إذ كان يقول: هذه الآية نزلت في، هذه الآية، يا أيها النبي قل لمن في أيديكم، هذه الآية نزلت في، وذلك أنه بعد أن وقع في الأسر أسلم وأظهر إسلامه. العباس بخلاف غيره ما إن وقع في الأسر حتى أسلم وأظهر إسلامه، وطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرد عليه ما أخذ منه من فدية، فأبى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، ما بأن يسترد منه، ما رد أن يعطيه الفدية الذي أخذه. قال: ذلك نعم، فأبى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فأنزل الله تعالى قوله: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا الآية، أي إسلاما حقيقيا. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا، أي إسلاما صحيحا حقيقيا، يؤتكم خيرا أي مالا خيرا من ذلك المال مما أخذ منكم، ويغفع لكم ذنوبكم التي كانت كفرا بالله ورسوله ثم حربا على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والله غفور يغفر ذنوب عباده التائبين، رحيم بعباده المؤمنين، فلا يواخذهم بعد التوبة عليها بل يرحمهم برحمته في الدنيا والآخرة. وقوله تعالى: وإن يريد خيانتك، أي وإن يريد هؤلاء الأسرى الذين أخذ منهم الفداء ونطقوا بالشهادتين مظهرين إسلامهم خيانتك والغدر بك بإظهار إسلامهم، ثم إذا عادوا إلى ديارهم عادوا إلى كفرهم، فلا تنال فلا تبال بهم ولا ترهب جانبهم، فإنهم قد خانوا الله من قبل بكفرهم وشركهم، فأمكن منهم المؤمنين وجعلهم في قبضتهم وتحت إمرتهم. ولو عادوا لعاد الله تعالى وسلطكم عليهم وأمكنكم منهم. وقوله تعالى والله عليم حكيم أي عليم بنيات القوم وتحركاتهم، حكيم فيما يحكم به، عليم فيما يحكم به عليهم، ألا فليتقوه عز وجل وليحسنوا إسلامهم ويصدقوا في إيمانهم فذلك خير لهم. هذا معنى الآيتين الكريمتين. هيا نستنبط الهدايات منهما. قال من هداية الآيتين أولا فضل العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنزول الآية في حقه وشأنه. فضل العباس، الآية نزلت من أجله أليس كذلك؟ إذن فأي فضيل أكبر من هذه؟ فضل العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنزول الآية في حقه وشأنه. ثانيا فضل إضمار الخير والنيات الصالحة. فضل إضمار الخير والنيات الصالحة لكل مؤمن ومؤمنة في هذه الحياة. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. فضل ماذا؟ إضمار الخير والنيات الصالحة لكل مؤمن ومؤمنة. ثالثا إطلاق لفظ الخير على الإسلام والقرآن، وحقا هما الخير والخير كله. من أين هذا؟ إطلاق لفظ الخير على الإسلام والقرآن. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، أي خيرا الإيمان والإسلام والقرآن. رابعا ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه خيرا منه. ما ترك إنسان شيئا لوجه الله إلا عوضه الله خيرا منه. من أين أخذنا هذا؟ إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منه. ما ترك عبد أيها المستمعون ومستمعات شيئا لوجه الله إلا عوضه الله خيرا منه في الدنيا والآخرة. خامسا الله جل جلاله لا يغلبه غالب ولا يفوته هارب، ألا فليتقى وليتوكل عليه. الله جل جلاله لا يغلبه غالب ولا يفوته هارب، ألا فلنتق الله ولنتوكل عليه. من أين أخذنا هذا؟ فأمكن منهم والله عليم حكيم. لطيفة ما ذكرت هنا أحبونها، ابن العاص زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن أبي العاص أصير هو، وبعثت زوجته زينب رضي الله عنها الفداء مع الذين جاءوا بالأموال ليفادوا الأسرى، فبعثت بقلادة وفيها ذهب. هذه القلادة ما إن شاهدها الرسول صلى الله عليه وسلم حتى رق عجبا، لأن هذه القلادة كانت خديجة أم المؤمنين أعطتها لابنتها ليلة الزفاف في مكة، ما إن شاهد الرسول حتى رق رقا عظيما. وقال لابن أبي العاص فداك أن ترسل إلينا زينب فقط، ورد القلادة والمال إلى زينب، وفداك فقط أن ترسل إلينا زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالفعل أمر حماها أو حموها أن يأتي بها، وخرج بها فاعترضت قريش فردوها بالقوة ولم يسمحوا لها أن تخرج، لكن أبا سفيان رضي الله عنه طمأنهم إلى سكنة الحال وهدأت الظروف تمشي لا بأس. بعد 3 أيام في الظلام قال امشي بها. فوصل بها إلى المدينة إلى أبيها والدها صلى الله عليه وسلم. هكذا عانى المؤمنون ونحن نعيش في هذا النعيم، وشكرنا قليل لا يذكر، وحمدنا نادر. ماذا لقيتم يا عباد الله في إسلامكم؟ لا قتل ولا تشريد ولا تعذيب ولا إهانة ولا حرب ولا ولا، ومع هذا قل منا من يشكر الله في صدق ويحمده بقلبه ولسانه. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين.